وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها حتى تخرج إليهم لك كان خيرا لهم والله غفور رحيم. إليكم الإيمان وزينه الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم.